السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة جنازة هي في النهاية مراد بن هو مراد بن هو بن جريمة صلاة الجنازة هي في النهاية مراد الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم اغفر له وارحمه اللهم انت المحسن فزدت إحسانه وكان محسنا فذهب عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم جاف الارض عن جنبيه اللهم اجعله امن من عذابك حتى ابعثه الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعده ولا تحرمنا بالصبر يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر حينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وانثانا ورجوعنا وكبيرنا وصغيرنا اللهم احييت منا التحيه على الاسلام وتوفيته وتوفى على كامل الايمان اللهم قبل نفسه فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.